ولو كان في ذمته له مبلغ من الذهب في ومضى بعد ذلك وقت وأراد أن يسدد بفضة فلا ينظر إلى القيمة وقت الإقراض وقت الإعطاء في الأول، وإنما ينظر إلى القيمة في النهاية عند التسديد، عند التسديد، لأن الذي لازم في ذمته هو عملة معينة هي التي لازمة، فلو أعطاه إياها في أي وقت من الأوقات هذا حقه، فإذا أراد أن يدفع قيمة مقابلها عملة أخرى لا بأس بذلك، لكنه يكون القيمة عند السداد وليست القيمة عند الاتفاق أو أخذ ذلك الشيء الذي أراد أن يسدده في الآخر. أورد أبو داود حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. كنت أبيع بالدنانير ثم عند الوفاء والله ما عندي أنا دنانير لكن عندي فضة، فيقدر يعني قيمتها من الدراهم ويأخذ الدراهم بدل الفضة بدل الذهب. الدينار ذهب، لأن الدينار ذهب والدرهم فضة. إيه؟ الدنانير هي من الذهب والدراهم من الفضة، إذا جاء دينار معناه ذهب وإذا جاء درهم معناه فضة، يعني عندهم فيما مضى هكذا. فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع. المراد البقيع المقبرة أو يعني؟ لا يعني مكان حوله يعني، قيل أنها النقيع وقيل أنها البقيع، ومقصد أنه يعني مكان حول بيقع مو بنفس المقبرة. إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. نعم، ما لم تفترق وبينكما شيء، يعني إذا كان فيه اتفاق على أساس أنك تبي هذا بدل هذا فيكون تعطيه يعني بدل الذهب الذي في ذمتك، ولا يكون يعني بينكما شيء. نعم، حتى ما يصير النسية. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومحمد بن محبوب. محمد بن محبوب هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر صحابي جليل عبد الله بن عمر هو أحد العباد اللي هم أربع الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم، لم يذكر بسعر يومها. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى بإسناد. قال: حدثنا حسين بن الأسود. حسين بن علي الأسود هو صدوق يخطئ كثيرا. نعم، أخرج له داود. صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له أبو داود والترمذي. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن موسى وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك مر ذكره. قال: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الإخوان أرسلوا أن لو تفضلتم تعيدوا مسألة الفرق بين الصرف والبيع إذا بقي منهما شيء. الفرق بين الصرف نعم. الصرف جئت إلى صراف وعندك 100 تبغيها ريالات، فقال: ما عندي ريالات، عندي 100 ريالات لكن خذ هذه 70 ويبقى 30 تأتي تأخذها. هذا لا يجوز لأنه صرف، لأنك لابد يعني 100 من الورق اللي هو فئة الريال مقابل المئة التي هي فئة المئة. أما كونك تذهب وبقي عنده شيء معناه أنه صار فيه نسيئة لأن هذا صار. أما المسألة الثانية, جئت إلى صاحب دكان واشتريت منه سلعة بخمسين ريال وأنت معك مئة, فقال أعطني المئة ويبقى عندي لك خمسين, تعود إلي أعطيك الخمسين. هذا ما قال للصرف لأن هذا مئة في مقابل سلعة, الخمسين هي ثمنها, فبقي زيادة يعطيها إياه لأن ما في صرف, الصرف ورق بورق عملة بعملة. وأما هذا سلعة بعملة, إلا أنه ما عنده المبلغ المقابل للسلعة ولكن عنده مبلغ أكثر منه, وهذا يريد أن يطمئن إلى حقه. يعني يمكن ما يعرف هذا الشخص, لو قال أخذ السلعة وتأتيني تعطيني الثمن يمكن أنه يعني يذهب ولا يأتي بالثمن, لكن كون هذا صاحب دكان وجالس وهذا سيأتيه ويجده ويعطيه الباقي, هذا جائز وذاك غير جائز. هذا جائز لأنه ليس في صرف وليس في محذور, وذاك لا يجوز لأنه صرف. يقول عندنا عادة وهي دفع مال للمتزوج, وعندما يتزوج هذا الدافع فإنه يعطيه هذا المبلغ أكثر من هذا المبلغ أو مثله, فهل هذا جائز فيه قرض؟ القضية يعني يكون هذا يعطي وهذا يعطي والذي يعطي هذا أكثر مما يعطي, لأن هذا ما فيه قرض, هذا أعطى يعني هبة وذاك أعطى هبة أكثر, هذا ساعد بمقدار وهذا ساعد بمقدار, هذا ما فيه بس. أقول لا بأس بهذا, ولا يقال أن هذا أن فيه تفاضل, لأن هذا وهب شيء وهذا وهب شيء. أقول هذا وهب شيء وهذا وهب شيء, هذا لا بأس به. لكن كون الإنسان أو الناس يعطون ليعطوا, يعني لو كان الإعطاء من أجل أنهم يعني متبرعين وأنهم مساعدون دون أن يكونوا يعني يريدون شيئا من وراء ذلك في المستقبل, لا شك أن هذا أولى من هذا الشيء. لا, إذا كان سلف هذا شيء آخر. إذا كان سلف, إذا كان أعطاه سلف يعني معناه اتفق معه على أنه سلف وسيرجع إليه, إن كان متفق على أنه يرجع أكثر هذا لا يجوز. شراء الذهب بالشيك المصدق. شراء الذهب بالشيك ما دفع إنما يدفع الشيك, هل يعتبر يقوم مقام النقد؟ والله ظهره يقوم مقام النقد, يقوم مقام النقد, لأن حمل الفلوس يعني كما هو معلوم يعني من الصعوبة بمكان, ولهذا الناس الآن يتعاملون بالشيكات. يقول اشتريت ذهبا ودفعت ثمنه ثم رددت بعضه لإصلاحه في نفس المجلس ولم نفترق, فهل هذا جائز أم يجب الافتراق قبل إرجاع بعض الذهب الذي يجب إصلاحه؟ لا أبدا, ما يلزم الافتراق ما دمت أنك, لأن البيع تم وصرت تم بكونك أخذت حقك وهو أخذ حقه, فكونك يعني أرجعت إلى شيء لإصلاحه ما يؤثر. هل النقود تقوم مقام الذهب والفضة؟ نعم, الآن الناس لا بيدهم ذهب وفضة, ما عندهم إلا النقود, الناس ما يتعاملون إلا بالورق وبهذه النقود التي قامت مقام الذهب والفضة, عندها قوة الذهب والفضة, بمعنى أن الإنسان يأتي لصاحب الدكان ويأخذ ما يريد كأن معه ذهب وفضة, فعندها قوة يعني قوة الشراء بها. فطبعا هي محل الذهب والفضة, الناس الآن ما عندهم ذهب وفضة يتبايعون بها أو يشترون بها, ما عندهم إلا ورق, لكن هذا الورق له قوة الذهب والفضة. لكن هذه النقود الآن تقوم مقام الذهب ولا مقام الفضة؟ بالنسبة لكل بلد يعني لها اعتبار, لكن مثل المملكة النقود هي مقابل الفضة ما هي مقابل الذهب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، أي في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني يكون يقدم أو يباع حيوان فيقبضه الذي اشتراه، ويكون القيمة في ذمته حيوان آخر يعطيه إياه فيما بعد، يكون موصوفا في ذمته يعطيه إياه فيما بعد. هذا هو المقصود بالترجمة: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو واضح الدلالة في عدم جواز ذلك، يعني لفظه واضح في أن الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة، ولكن يكون البيع بالحاضر وليس بالنسيئة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بعدم جوازه لما جاء في هذا الحديث، ومنهم من قال بجوازه لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الباب الذي بعد هذا الباب، في الباب الذي بعد هذا، وهو يدل على الجواز. لكن الحديث يعني في إسناده، الحديث الثاني في إسناده من هو متكلم فيهم، وهذا الحديث هو من طريق الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة معروف أن فيه ثلاثة أقوال: قول يقول أنه سمع منه مطلقا، ومنهم من يقول أنه لم يسمع منه مطلقا، والقول الثاني يقول سمع حديث العقيقة ولم يسمع غير حديث العقيقة. وقد جاء حديث أخرى بمعنى حديث سمرة، والألباني صحح الحديث، ولعله للشواهد التي جاءت في معناه. وعلى هذا فيكون القول بالمنع هو الأولى، والذين قالوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان النسيئة قالوا أن هذا الحديث يحمل فيما إذا كان الحيوانان الذي حصل التبايع بينهما كل منهما نسيئة، غائب، كل منهما غائب، بأن يعني باع هذا يعني في ذمة حيوان وهذا في ذمة حيوان من غير أن يقبض أحدهما، فصارت النسيئة من الجهتين وليست من جهة واحدة، فقالوا يحمل هذا على ما إذا كان نسيئة من الجهتين وليس من جهة واحدة، وليس من جهة واحدة. الذين أجازوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي بعد هذا، وحديث عبد الله بن عمرو الذي هذا بعد فيه عدة أشخاص فيهم كلام، فيه عدة أشخاص متكلمون فيهم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن حبيب ابن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ثم أورد أبو داود الرخصة في ذلك، يعني في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، يعني ترجمة الماضية يعني تتعلق بالنهي، وهذه تتعلق بالجواز والترخيص وأنه سائغ. وقد أورد في أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أمره أن يجهز جيشا. أمره أن يجهز جيشا. فنفدت الإبل. فنفدت الإبل، يعني ما هناك يعني شيء يعني يكفي، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. يعني إلى إبل الصدقة، إلى إبل الصدقة. فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة. نعم. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فأمره أن يأخذ. أن يأخذ في قلاص الصدقة. أن يأخذ في قلاص الصدقة. يعني معناه أنه يأخذ يعني إبل يشتريها ويدفع قيمتها يعني إبل من الصدقة. إذا جاء وقت الصدقة وجاءت الزكوات فإنها يؤخذ مكانا أو يعطى مكان ذلك الذي اشتري يعني من قبل من الإبل، فكان يأخذ في قلاص الصدقة. نعم. في قلاص الصدقة، يعني معناه أنه يأخذ إبلا يشتريها إلى إبل الصدقة، ويكون البعير الذي يأخذه الآن في مقابل بعيرين يعني من الصدقة. ويمكن أن يكون يعني هذا الاختلاف يعني لو صح مبني على أن الصدقة كما هو معلوم الإبل التي تؤخذ فيها ما تكون كبيرة، وكل ما يؤخذ في الصدقة لا يجزي في الأضاحي والهدي، لأن الهدي والأضاحي لا يجزي إلا ما تم 5 سنوات، وأعلى شيء يؤخذ في الصدقة 4 سنوات، أعلى شيء يؤخذ في الصدقة الجذعة التي عمرها 4 سنوات، تمت الرابعة ودخلت في الخامسة. وأما الثني من الإبل الذي يجزي في الأضحية والهدي فعمره أقل شيء فيه أن يكمل الخامسة ويدخل في السادسة، أن يكمل الخامسة ويدخل في السادسة. ومعنى هذا أنه كان يأخذ البعير الذي يصلح للجيش وللركوب عليه ويعطي مكانه اثنين أو اثنتين من قلائص الصدقة التي هي يعني تعتبر ما هي كبيرة وليست يعني في السن الذي هو متقدم والذي يصلح أن يكون هديا أو ضحية، حيث يكون أقل ما يذبح في ذلك قد أكمل 5 سنوات، قد أكمل 5 سنوات. لكن الحديث فيه عدة رجال متكلم فيه. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق صدوق يدلس أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهنا بإروى بالعنعنة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسلم بن جبير. وهو أيضا مدلس. عن مسلم بن جبير وهو مجهول أخرج له أبو داود. وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان وهو مقبول أخرج له أبو داود. اسمه قزمان. ما ذكر. قزمان. قزمان. الثاني الذي هو مولى ابن أبي أحمد ما ذكرناه. أما هذا أبو سفيان عن عمرو بن حريش قال مقبول أخرج أبو داود. ما ذكرناه. لا هذا سيأتي آخر. أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد. واللي بعدها الأستاذ اللي بعده هي الأستاذ اللي بعده. لا ليس هذا يا شيخ. هذا الحديث انتهى. هذا ما الأستاذ آخر. لا لا ما له. طيب أبو سفيان إيش؟ بس أبو سفيان مقبول أخرج أبو داود. لا أبو سفيان قال عنه إيش؟ يروي عن عمرو بن حريش. بس يعني كذا. بس. مقبول أخرج له أبو داود. عن عمرو بن حريش. عن عمرو بن حريش وهو مجهول الحال. وهو مجهول الحال أخرج له أبو داود. أبو داود. عن عمرو عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفيه اثنان مدلسان وكل منهما روى بالعنعنة وهما محمد بن إسحاق ويزيد بن أبي حبيب. وفيه مجهول الذي هو مجهول العين مجهول العين الذي هو مسلم بن جبير. من هو مسلم بن مسلم جبير. بن جبير يعني قال مجهول. وآخر مقبول الذي هو أبو سفيان. أبو سفيان. وعمر بن حريش هذا مجهول الحال يعني مستور. ففيه عدة أشخاص متكلم فيه. نعم. الأخ يقول إنه الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في سنن أبي داود وحسنه في الإرواء. اللي هو هذا؟ أي. برقم 1358. كان حسنه من وجوه أخرى. فهو يسأل يقول ما المعتمد؟ والله الـ الـ الـ الـ هذا اللي هو الذي هو حديث سمرة هو الذي صحه وجاء من طرق أخرى وما فيه إلا سمرة الحسن عن سمرة وقد جاء من طرق أخرى ولعله صح من أجلها. أقول صح من أجلها. وأما هذا ففي عدة ضعفة ولو صح لو صح يحمل على على أساس على أن النهي يكون للكراهة في الأول على أن النهي يكون للكراهة لو صح. نعم. لكن كما هو معلوم الاحتياط ألا يحصل ذلك. لكن لو فسر على ما ذكره الخطابي أنه نسيئة بنسيئة غائب بغائب وهذا أيضا وهذا من وجوه الجمع أيضا أنه يعني يحمل على أنه إذا كان غائب يعني فسر هذا بهذا يعني انه يحمل حديث سمرة بن جندب على ان الاثنين غائب كل من الاثنين يعني قد ليس بحاضر. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى باب في ذلك اذا كان يدا بيد. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبدا بعبدين. ثم ورد أبو داود الرخصة في ذلك. باب في ذلك إذا كان يدا بيد. في ذلك إذا كان يدا بيد إذا يعني بجواز ذلك يعني جواز يعني بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد ولو كان متفاضلا ولو كان متفاضلا. أورد فيه أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اشترى عبدا بعبدين يعني فيكون معنى هذا إذا كان حاضرا وليس نسيئة أنه يجوز متماثلا ومتفاضلا. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني. يزيد بن خالد الهمداني هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. وقتيبة بن سعيد الثقفي. قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا هو مدلس. أقول مدلس هو معروف بالتدليس الذي هو محمد ابن مسلم ابن تدرس. الحديث من خرجه؟ مسلم. خرجه مسلم. والحديث في صحيح مسلم. حكم من الراوي عن أبي موسى عن أبي زبير؟ الراوي عن أبي زبير من هنا من هنا؟ الليث. الليث. أي. النووي قال إن ما جاء في الصحيحين عن المدلسين معنعنا فهو محمول على الاتصال لأن الشيخين يعني اشترط أن لا يدخل إلا ما كان صحيحا عندهما ويكون محمول على الاتصال. لا بس هذه ميزة أخرى رواية الليث. إيه؟ سبق أن نقلنا كلام الحافظ. إيه؟ أن الليث سأل أبا الزبير ميز لي ما سمعت من جابر مما لم تسمع فميز له. فروايات الليث عن أبي الزبير محمولة على ما سمعها منه. وهذا أيضا يعني زيادة يعني في الإيضاح. قال رحمه الله تعالى باب في التمر بالتمر. تعليها الثمر بالتمر. ها؟ الثمر بالتمر. باب في الثمر بالتمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. لعلها يبس ماذا يبس ولا يبس لعلها يبس. باب بيع الثمر بالتمر. الثمر الذي هو الرطب بالتمر الذي هو قد يبس الذي هو يعني قد نشف ويبس وصار تمرا. ومعلوم أن الرطب هو الثمرة في وقت الاستفادة منها وبعدما يمضي عليه وقت وييبس يكون تمرة. ولهذا جاء في الحديث أن الإفطار يكون على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات. فالرطب يعني شيء والتمر شيء يعني هذا جديد وذاك يعني قديم مضى عليه وقت الذي هو التمر. وهذا طري وذاك قد نشف يعني بمضي الوقت أو يبس بمضي الوقت. فإذا الترجمة الثمر بالتمر ليست التمر بالتمر لأن الحديث الذي أورد فيه رطب بتمر رطب ما في تمر بتمر. التمر بالتمر سبق أن مر بنا التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر وكذا والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. لكن هنا الذي الترجمة ليست للتمر بالتمر وإنما هي للثمر بالتمر. ولهذا أورد في الحديث الرطب بالتمر الرطب بالتمر. وحكم ذلك أنه لا يجوز أن يباع التمر بالرطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة بعدم التماثل لعدم التماثل بقوله أينقص الرطب إذا جف. قال ذلك مقررا يريد أن يعني يعني يقرر لهم العلة أو يلفت أنظارهم للعلة. أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال لا، إذن لا يباع رطب التمر. فأرد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أن زيدا أبا عياش سأل سعد عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه عن ذلك. ثم قال سعد بن أبي وقاص أن سأله أبو عياش عن بيع البيضاء بالسلت، فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فقال يعني فلا، يعني معناه أنه يعني لا يباع هذا بهذا. وفسرت البيضة بتفسيرين، أحدهما أن المقصود به البر، البيضاء التي فيها رخاوة ورطوبة أو نداوة وليست اليابسة التي، والسلت نوع من يعني من الثمر دقيق، يعني كأنه نوع آخر. وهذا لا يناسب يعني الترجمة، ولا يناسب ما جاء في الحديث، لأن الذي جاء في الحديث من جنس واحد، إلا أنه يفترق بكون هذا يعني رطب وهذا يابس، هذا جديد وهذا قديم، لأنه جاء بعده بالتمر بالرطب، التمر بالرطب، فيكون معنى هذا أن البيضة بالسلج أنها من جنس واحد ولكن مختلف في الرطوبة واليبوسة. والتفسير الثاني أنه نوع من السلت الذي هو يعني نوع من الحبوب، ولكن هذا النوع اللي قاله البيضة يعني فيه رطوبة وأنه يعني طري، وهذا هو الذي يناسب رطب التمر، يناسب الرطب التمر أو ذكر رطب التمر الذي استدل به جابر رضي الله سعد رضي الله عنه الرطب التمر، وأنه ليس جنسا آخر، لأن لو كان جنسا آخر جاز التفاضل كما جاء عنه سلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني معناه يجوز التفاضل، لكن المحذور فيما إذا كان من جنس واحد، كان يباع يعني بر رطب يعني قبل أن ييبس ببر يابس، يعني شيء يؤخذ من السنابل وهو رطب ثم يباع بشيء يابس، هذا لا يصح. ورطب بثمر لا يصح، وعنب بزبيب لا يصح، لأنه من جنس واحد ويختلف في يعني طراوته ويبوسته. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة في ذلك، وهو أنه لا يكون فيه تماثل، لأن الرطب إذا يبس فإنه يعني ينقص إذا يبس عن يعني عن الذي قد يبس. لو بيع صاع بصاع، صاع من الرطب بصاع من التمر، ثم ترك الرطب حتى ييبس يكون أقل من صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة لسؤالهم ليقرر ليبين لهم الحكمة والعلة في أن ذلك لا يجوز، وهو أنهم يعرفون أنه ينقص. قال بعده إيش؟ قال سعد بن إيش قال؟ فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب. نهاه عن ذلك لأن هذا مثل الذي استدل به، لأن استدل بالتمر بالرطب وهذا من جنسه، لكون هذا حبوب بحبوب وهي من جنس واحد، إلا أن هذا رطب وهذا يابس، فنهاه عن ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الرطب، بيع الرطب بالتمر، فينهى عن ذلك. نعم. يسأل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال هذا سؤال تقرير وليس سؤال استفهام واستعلام، وأنه ما كان يعرف أن الرطب ينقص إذا جف وإذا يبس، ولكن أراد أن يعني يوقفهم بأنفسهم على العلة والحكمة في ذلك، أينقص الرطب إذا جف؟ نعم إذا لا، ما دمت تعرفون أنه ينقص إذا جف إذا ما في تماثل، ما في تماثل. ومن شرط بيع التمر بالتمر أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني لإيقافهم على العلة بشيء هم أنفسهم يفهمونه، بشيء هم أنفسهم يفهمونه، وليس سؤالا لكونه لا يعلم ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له البخاري أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. مالك. مالك بن أنس المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زيد أبي عياش. عن زيد أبي عياش وهو زيد بن عياش. زيد بن عياش أبو عياش وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. وزيد أبو عياش كنيته أبو عياش وأبوها اسم عياش. ومن أنواع علوم الحديث يقولون معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيح، الذي يعرف أنه زيد أبو عياش ولا يعرف أنه أبو ابن عياش يظن أن أبو أن الذي يعرف أنه زيد بن عياش، ثم يجد زيد أبو عياش ولا يدري أن كنية أبو عياش يظن أن أبو تصحبت عن ابن، والذي يعرف أنه زيد أبو عياش هذه كنيته ولا يعرف أن اسم أبيه عياش يظن أن أبو تصحبت إلى ابن. وإذا عرف أن الراوي كنيته مطابقة لاسم أبيه فسواء ذكر منسوبا أو ذكر مكنا لا يكون هناك لبس ولا يظن التصحيح. إن قيل زيد بن عياش هو صحيح لأن أبو عياش، وإن قيل زيد أبو عياش هو صحيح لأنه أبو عياش، فوافقت كنيته اسم أبيه. وهذا مثله جماعة مر بنا ذكرهم مثل أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، ومثل هناد بن السري أبو السري، هناد بن السري أبو السري، يعني وافقت كناهم أسماء آبائهم. ومعرفة هذا النوع هو هذا الذي أشرت إليه كما ذكره علماء المصطلح لأن لا يظن التصحيح بين ابن وأبي. عن سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك. قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك، يعني طريقة أخرى. وإسماعيل بن أمية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني بن السلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر النسيئة. وذكر النسيئة خطأ، لأنه جاء عن سعد أنه روي يعني من عدة طرق ومن عدة أشخاص بدون ذكر النسيئة، بدون ذكر النسيئة، وهو الذي مر في الرواية السابقة أيضا، الرواية السابقة ما فيها ذكر النسيئة. فإذا ذكر النسيئة هذا خطأ، لأن كلمة نسيئة يعني معنى ذلك قد يفهم منه يعني جواز غير النسيئة، ولكن المنع هو في النسيئة وغير النسيئة، يعني هو ممنوع حالا متفاضلا ومن باب أولى النسيئة، من باب أولى. لكن كونه لا يكون إلا نسيئة، والمنع أن الرطب لا يباع بالتمر إلا نسيئة، يعني المنع إنما هو في النسيئة، فهذا غير صحيح. فيكون المحفوظ

قال أبو الحسن الدارقطني خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رواه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة. واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى بن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث. قال رحمه الله تعالى: باب في المزابنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا. نهى عن بيع وبعده التمر بالتمر ولا الثمر بالتمر؟ لا وبعده إيش قال؟ وعن بيع العنب بالزبيب كيلا. لا هو الثمر بالتمر، الثمر بالتمر. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. وهذه ترمي قال باب في المزابنة، والمزابنة هي بيع يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يابس، أقول بتمر، هذه المزابنة. ومثلها يعني بيع البر بالزرع، يعني بالحب الذي في الزرع، يعني الذي في الزرع، يعني لم يعني ييبس ولم يعني وإنما هو في السنابل. فهذا المزابنة هي يعني بيع الثمر الذي هو في النخل بالتمر، وهو غير جائز لأنه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لأن فيه عدم التماثل، وفيه أيضا فيه الجهل بالتساوي. ولو كان التمر أو الثمر مثل ما مر بنا يعني بيع بعضه ببعض يعني كيلا، فإنه لا يجوز، لأن مر بنا أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأنه ينقص إذا جف، لأنه ينقص إذا يبس، هو غير متماثل. فهذا الذي على رؤوس النخل الجهالة فيه أكثر، لأن هذا يباع بالخرص، الذي على رؤوس النخل بالخرص، والتمر معروف مقداره، يعني معناه أنه يكال. فإذا كان لا يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا وليس على رؤوس النخل، مع تحقق المماثلة من ناحية المقدار، لكن المحذور من أجل أنه ينقص إذا يبس فمنع، فيكون هذا من باب أولى. وعلى هذا فلا يجوز بيع الرطب بالتمر سواء كان في يعني حاضرا يكال بعضه مع بعض، أو يكال التمر ويخرص الذي على النخل، كل ذلك لا يجوز، إلا أنه سيأتي استثناء العراية من المزابنة، استثناء العراية من المزابنة، وهي أنه يعني يباع يعني ما على رؤوس النخل يعني خرصا بتمر يعني يدفع في مقابله حتى يستفيد الناس من الثمر ويلقطونه يعني شيئا فشيء ويستفيدون منه. جاء فيه الترخيص في حدود مقدار معين سيأتي ذكره في الأحاديث الآتية. وعلى هذا فبيع الثمر بالتمر لا يجوز سواء كيلا وعرفت مساواته لأنه ينقص إذا يبس، وسواء كان على رؤوس النخل وعرف مقداره بالخرص، وكيلا التمر، كل ذلك لا يجوز، ولا يستثنى من ذلك إلا العرايا التي سيأتي لها أبواب تخصها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا. نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، المقصود الثمر بالتمر كيلا، يعني كونه يكال بأن هذا مثل هذا لا يجوز لأنه ينقص، لكن التمر بالتمر يجوز يكال، وهذا هذا مقدار هذا التمر بالتمر مثلا بمثل جائز، لأنه متساوي. وأما بيع الرطب بالتمر فإن الرطب إذا جف ينقص، فلا يكون فيه التماثل. الثمر يعني المراد به الرطب. الرطب نعم، الثمر الرطب، لأن ذكر التمر مقابل الثمر مقصود به الرطب، مثل الذي بعده زبيب بعنب وزرع بحنطة وزرع بحنطة. وعن بيع العنب بالزبيب كيلا. وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، لأن العنب إذا يبس ويعني يبس ينقص مقداره عن الزبيب، يعني صاع من هذا أو صاع من هذا ينقص الرطب عن اليابس إذا يبس. وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا، يعني سواء كان يعني على رؤوس السنبل أو أنه أخذ من السنبل وهو رطب، يعني لا يزال في رطوبة، فإنه أيضا منهي عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن نافع. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: لو خرص الثمر على قدر التمر بحيث لو جف لكان مثل التمر، فهل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، لأن الخرص مهما حقق، والقاعدة المشهورة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال رحمه الله تعالى: باب في بيع العرايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: يا باب في بيع العرايا. في بيع العرايا، لما ذكر المزابنة التي فيها منع بيع الثمر بالتمر، أتى ببيع العرايا التي هي كون جماعة يعني عندهم تمر وجاء وقت الثمرة وليس عندهم نقود يشترون بها ثمر، وأرادوا أن يخرص نخلات معينة تكون فيما إذا يبست مقابلة للتمر الذي سيدفع، من أجل أنهم يجنون هذا الثمر يعني شيئا فشيء، ويستفيدون من الرطب في وقته، في وقت نضوجه، ويأكلونه شيئا فشيئا. فجاء الترخيص والاستثناء خمسة أوسط، ما هو معنى أنهم يشترون كثير، ويعني وإنما في حدود شيء يكفيهم، وذلك في يعني ما يقل عن خمسة أوسط، كما جاءت بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سيذكره أبو داود فيما بعد. فإذا حصل ترخيص من المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر الذي برؤوس النخل، بأن يباع يعني مقدار من النخل يخرص ثمره ويكون الثمن تمر يدفعونه لصاحب النخل، يدفعونه لصاحب النخل، فإنه رخص بذلك. والترخيص يدل على الجواز وأنه مستثنى من المنع، لأن الرخصة من العزيمة، لأن ذاك منهي عنه ولا يجوز مطلقا، ورخص عنه وفي حدود معينة أيضا وفي مقدار معين، ليس للإنسان يزيد في بيع العرايا عن المقدار الذي جاء في الحديث، وهو ما يقل عن خمسة أوسط، ما يقل عن خمسة أوسط، معناه أنه ترخيص للحاجة وليس متوسعا فيه بأنه يشتري كيف شاء، لأنه لو اشترى بأكثر من خمسة أوسط لا يجوز، لأن الاستثناء إنما حصل يعني في ما دون الخمسة، جاء يعني ما دون الخمسة، والخمسة شك من الراوي، ولكن جاء في بعض الروايات أو حديث آخر أنه في حدود أربعة أوسط، فدل هذا على أن العرايا أنها مستثنات من المنع، وأنه رخص لمن يريد أن يستفيد من الرطب في حينه على رؤوس النخل يجنيه يعني مدة الاستفادة منه بأن كل يوم يخرف له مقدار معين رخص بذلك واستثني من المال. قال أرد الحديث زيد بن ثابت حديث زيد بن ثابت قال رخص رسول الله نعم في بيع العرايا بالتمر والرطب في بيع رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب يعني الرطب يعني كما هو معلوم هو على رؤوس النخل أقول على رؤوس النخل ولو كان المقصود أنه رطب ليسوا بحاجة إلى أنهم يشتروا شيء وهم سيدفعون الرطب لأن الرطب موجود عندهم. قال حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل عن ابن وهب عن الوهب عبد الله بن الوهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن شهاب ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن خارجه بن زيد عن خارجه بن زيد وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. العراية خاصة بالتمر والرطب نعم يدخل لا بالتمر نعم خاصة بالتمر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر بيع الثمر بالتمر نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. ثم ورد الحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر بيع الثمر بالتمر يعني مطلقا سواء على رؤوس النخل أو في الأرض لأنه ينقص إذا جف كما هو معلوم ورخص في العرايا استثناء من هذا المنع استثناء من هذا المنع ورخص في العرايا في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها أن تباع بخرصها يعني نخلات في رؤوسها ثمر رطب بأن يخرص ما فيها أو ما عليها تلك النخلات ويؤخذ مقابل هذا المقدار الذي خرص تمر يدفعه الذين يريدون أن يستفيدوا من الرطب رخص بالعراية بإيش؟ أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا أن تباع بخرصها أن تباع بخرصها يعني يخرص يعني الثمر الذي فيها ويباع بتمر يباع بتمر يأكلها أهلها رطبا يعني يستفيدون منها يعني شيئا فشيء يستفيدون منها شيئا فشيء يعني مثل ما جاء في حديث مثل في الحديث المتقدم النهي عن بيع الثمر بالتمر قلنا لأنه ينقص اينا هذا إذا كان كيل نعم لكن لو وزن ولو وزن ولو وزن لو الكيل مثل الوزن إيش الفرق بين هذا وهذا لأن الحين الكيل حجم نعم الكيل حجم والوزن ثقل أولا مثل هذه الأشياء هي مما يكال وليس مما يوزن الحين ابتلينا هي مما يكال وليس مما يوزن لكن القضية هو لابد من التماثل وحتى في الوزن التماثل مفقود لأنه لابد أن يكون هناك فرق عندما ييبس عندما ييبس وسواء كان هذا أكثر أو هذا أقل النتيجة واحدة سواء كان هذا أكثر أو أقل المهم أنه ما في تساوي أقول ليس في تساوي لأنه لو وزن ما هو مقطوع عنده أن هذا إذا يبس مماثل لهذا اليابس فالجهل موجود والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يقول ما معنى خرصها خرصها يعني يجي ناس يعني يقولون ها النقلة هذه يعني فيها يعني أربعة أوسق فيها أربعة أوسق الوسق 60 صاع بالكيل فيعني فيها من يقدر التمر الذي يخرج منها أنها أربعة أوسق، فيأخذ مكانها أربعة أوسق، يعني تمر جاهز يعني مكانه، يخرص الذي على النقل لأنه ما يمكن كيله ولا وزنه لأنه في القنوان، ما فيه إلا الخرص لأنه يقدر. والخرص إن عرفنا فيما مضى في الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى تبوك ومروا على امرأة لها حديقة وأنه قال اخرصوا وخرصوا ورسول خرص، ولما رجعوا قال إذا رجعنا أحصي، فأحصته وإذا هو مطابق لخرص الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الخرص هو يعني حذر وتخمين وتوقع بأن هذا يكون كذا، لأن ما هو مقطوع به. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحابه في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة. عن ابن عيينة. عن ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يرجع من؟ عن بشير بن يسار. يحيى بن سعيد الأنصاري. لعله. يحيى بن سعيد نعم هو من طبقة مالك. نعم يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري. ثقة أخرج له. يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ متى توفي؟ يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. مات سنة 44 أو بعدها. وابن عيينة ولادته يعني تقريبا سنة 25 أو قريبا منها، لأنه أدرك الزهري وروى عنه كثيرا. الزهري متى توفي؟ توفي قبله. 124-125. الزهري توفي قبله. قبل يحيى، هو يحيى بن سعيد. نعم. ثم أيضا هو من طبقة مالك لسفيان بن عيينة، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن أبو بكر الحازمي ذكر التفضيل والمقارنة بين مالك وبين سفيان بن عيينة، وأن مالك أقل خطأ وابن عيينة يعني خطأه إذا قيس إلى خطأ مالك يكون أكثر، وأنهم يرجحون الثقة على الثقة بقلة لكونهم يعدون أخطاء هذا وأخطاء هذا، وما كان أقل اعتبروه مقدما على غيره. نعم. فالموازنة كانت بين مالك وبين سفيان بن عيينة. نعم. عن بشير بن يسار. بشير بن يسار هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن أبي حثمة. سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. يستفاد من قوله أن تباع بخرصها يأكلها أهلها، أنها إنما أبيحت للأكل. طبعا للأكل، أجل وش الاستفادة من الرطب؟ لا بتاجر بها. لا بيأخذ خمسة توسق بس. لا ليس أبدا، لا هذه رخص فيها للاستفادة ما هو للتجارة. لا يجوز ذلك أنه يأخذها ليبيعها لأن هذا مستغني، وإنما رخص لمن يريد أن يأكل، لأنه ناس عندهم تمر ولا عندهم رطب، ما عندهم فلوس يشترونه، ما عندهم فلوس يشترون، فهم يريدون أن يأكل، فالترخيص إنما هو للأكل وليس للتجارة. قال رحمه الله تعالى: باب في مقدار العرية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود بن الحصين. قال أبو داود: حديث جابر إلى أربعة أوسق. ثم أورد أبو داود مقدار العرية، يعني معناه أن الترخيص الذي حصل في الباب السابق ليس على إطلاقه، وأن من يريد أن يشتري ثمرا على رؤوس النخل بتمر يقدم لأصحاب الثمر أنه ليس على إطلاقه بأنه يشتري عشرة أوسق أو خمسة عشر وسق أو أقل أو أكثر، لا، وإنما هو في حدود معينة

هذا الذي أعطاه إياه فيريد أن يتخلص من دخوله وكثرة تردده وأن يعني يكون في ذلك مشقة عليه بكثرة الدخول والخروج فيتخلص منه بأن يشتري هذا الذي منحه إياه خرصا ويعطيه فيما يقابله تمرا. لكن الذي يطابق العرايا ويوافق العرايا الذي هو استثناء من بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر هو الذي جاءت الإشارة في الحديث والذي يوافق تفسير يحيى عبد ربه بن سعيد في الجملة. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال باب في بيع الثمار قبل أن يبدو الصلاح. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. شخص رغب في شراء ذهب معين ولم يتحصل لديه قيمة هذا الذهب فأشار إليه البائع بأن يأخذ منه عربونا حتى يحفظ له السلعة ريثما يكمل قيمة الذهب. لا ما يجوز أبدا. لا يجوز أن يشتري شيء ولم يسلم القيمة كاملة. لا يكون إلا إذا اشتراها كاملة. وأما كونه أعطاه بعض القيمة والقيمة مؤجلة النتيجة واحدة. ولو كان لأنه الآن يعني معناه أنه تم بينهم البيع معناه ذاك ما يقدر يتصرف في سلعته. يعني يعتبر العربون هذا شيء من القيمة؟ إيه جلوش هو من القيمة أصلاً. العربون إنما يكون جزء من القيمة وليس شيء خارج عن القيمة. رجل اشترى ذهباً بخمسين وأعطى البائع مئة وقال له رد علي الباقي فقال البائع ليس عندي الآن ولكن خذه تعال غدا. خذ ايش؟ خذ الذهب تعال غدا اعطيك الخمسين الباقي لك. ايش السؤال؟ رجل اشترى ذهبا بخمسين خمسين ما حدد. ايوه واعطى البائع مئة. ايه يعني معناه كان خمسين ريال. ايه واعطاه مئة ريال. نعم. أيوة. وقال له رد علي الباقي قال البائع ليس عندي الآن ولكن خذه وتعال غدا. لا ما يصلح هذا. هذا يبقى عنده الذهب وهذا تبقى عنده المئة وإذا صرف الخمسة الخمسين يجي ويشتري. ما هي مثل نوع البيع اللي أمس ويش قلنا اشترى شيء سلعة وما استطاع ما عند البائع. لا بس هذا ذهب ده. أقول هذا ذهب لكن الآن الريالات بقولنا إنها فضة. نعم بس إنها كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لا بد من التقابض. يخلي الباقي دين عليه. لا. اعتبرها دين عليه. لا. لأن هذا يعني معناه بيع دون أن يكون هناك تقابض. ما حكم صرف النقود؟ أعني أن الرجلين أحدهما معه ريالات معدنية والآخر ورقية فيتبادلان عشرة ورق بتسعة. هو المسألة اللي راحت يعني يقول هو أنه بيعطيه المئة إيه؟ ولا أنه بس يعني يبس يبي ياخذ شو اسمه قال له رد علي الباقي الخمسين الباقي ردها لي. أيوة. قال ما عندي صرف ما عندي. أيوة. باقي. أيوة. خذ ذهبك وتعال بكرة رد أعطيك الخمسين الباقي لك. خذ ذهبك وهو اشترى خذ الذهب. الذهب اشترى بخمسين. ايه واعطاه مئة ريال. نعم. والبائع ما عنده صرف. نعم. فقال له خذ الذهب وتعال بكرة أعطيك خمسينك الباقي. على كل فيها شبهة يعني من ناحية من ناحية أن هذا يعني شبيه بالصرف الذي هو بيع عملة بعملة. هذه من اسمها الصرف، الريالات بالمعدن، 10 ريال يعطيه 9 ريال معدن. والله الذي يظهر أن الأولى ينبغي أن لا يفعل ذلك، أن لا يفعل ذلك، وإن كان بعض أهل العلم في هذا الزمان يعني يجوزونه، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، أي في أن ذلك لا يجوز في بيان حكمه وأنه غير جائز، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، وذلك لأن بيعها قبل أن يبدو صلاحها عرضة لأن يحصل فيها يعني أضرار أو أخطار لا يحصل من ورائها الاستفادة، ولكن شرع بيعها عندما تبدأ الاستفادة منها، وذلك بأن يطيب أكلها ويحصل زهوها وأن يحصل احمرارها وصرارها فيكون أكلها طيبا ويكون بدأ صلاحها بذلك، فإنه عند ذلك يباع، يجوز بيعها. وأما قبل بدو صلاحها، قبل أن يطيب أكلها وما دامت بشرا ولم يحصل منها فيها احمرار واصفرار يعني يدل على يعني على أنه قد طاب وأنه قد حسن، فإن ذلك لا يجوز إلا إذا كان البيع قبل بدو الصلاح يعني فيه مصلحة وأنه يؤكل على تلك الحال قبل أن يبدو صلاحه، ويكون من أجل قطعه وأنه يقطع ويستفاد منه قبل أن يبدو صلاحه، وليس للتبقية بأن يشتريه قبل أن يبدو صلاحه ويستمر، فإن ذلك لا بأس به، لأن المقصود من ذلك كونه يشتريه ويتركه على رؤوس النخل يأكله شيئا فشيئا، هذا شرع بعد بدو الصلاح. أما قبل بدو الصلاح فإن كان الناس يحتاجون إلى أكله بسرا وأنهم يستفيدون منه، والذي يشتريه يجذه ويستفيد منه سواء كان يأكل أو يبيع، فإن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور هو الإبقاء والتبقية، يعني كونه يشتريه للتبقية ويأخذ منه شيئا فشيئا، ذلك لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وهم الذي قبله إلا أن فيه الإشارة أو بيان أن الوقت الذي يجوزه بيعه أنه يزهو وهو بدو الصلاح الذي مر في الحديث السابق. وفيه أيضا زيادة أنه يعني نهى عن بيع السنبل عن بيع الإيش الحد في سنبله عن السنبل حتى يبيض وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن حتى يبيض ويأمن العاهة ويأمن العاهة يعني معناه أنه قد استوى وهو في سنبله يعني استوى وهو في سنبله فعند ذلك يجوز لأنه عند ذلك حصلت الاستفادة وطاب وجاء وقت الاستفادة منه. نعم. نهى عن بيع النخل حتى يزهو يعني الثمر يعني ثمر النخل لا الزهو الزهو هو الطيب كونه يطيب يطيب أكله ويحصل الزهو يعني يحمر ويصفر لما جاء في بعض الروايات التي ستأتي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن ابن علية ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أيوب أيوب ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قوله في آخره نهى البائع والمشتري نعم يعني النهي لكل منهما يعني لا يقول أحدهما أنا يعني إذا كونه نهي البائع والمشتري لم ينهى فيقول أنا يعني لم أنهى وأنا مضطر إلى هذا فيكون البائع هو الذي يتحمل الإثم فإن الإثم على الجميع لأنهم كلهم أقدموا على أمر محرم وقد نهوا جميعا وقد نهوا جميعا ثم نهي البائع من أجل ألا يعني يكون عرضة إلى أن يأكل مال أخيه بالباطل لأنه إذا باعه قبل أن يبدو صلاحه وحصل يعني فيه مضرة يعني معناه أنه يكون أكل أمواله بالباطل وأيضا نهى المشتري لئلا يضيع ويكون سببا في ضياع ماله. يقول السائل أحيانا يؤخذ الثمر من النخل ثم يدفن حتى يستوي ثم يخرج فيباع فما الحكم؟ إذا كان أولا هذا فيه أقول فيه تدليس على الناس أقول فيه تدليس على الناس يعني بكونهم يفعلون هذا الشيء ثم يخرجونه على اعتبار أنه كأنه جاء من رؤوس النخل وهو ليس كذلك. وأما قضية يعني شراءه قبل أن يبدو صلاحه فقد عرفنا أنه لا يجوز إلا بشرط القطع والقطع إذا قطع يؤتى به كما هو. أما كونه يعني يدفن ويحصل يعني بسبب دفنه أنه يتغير لونه ثم يؤتى به على أنه زهو هذا فيه تدليس. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة هذه الترجمة وهي بابه نفس الباب الأول نفس الباب قال نهى رسول الله حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم لأن الغنائم قبل قسمتها الحق مشاع ليس يعني نصيب كل واحد متميز لأن كل قطعة من الغنائم الكل مشتركون فيها وإذا قسمت عرف كل نصيبه فتصرف فيه فقبل أن يعرف كل نصيبه معنى ذلك أنه يبيع شيء لم يكن ملكه له خالصا بل مشترك مثل الإنسان الذي يكون عنده